فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال قلت أولا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن كريبا ممن رآه، وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده. وذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقال يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه، وكذا في الحج، لأنه ورد وعرفتكم يوم تعرفون، وخالفه الجمهور وقالوا إنه يجب عليه العمل في نفسه بما تيقنه، وحملوا الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس، فإنه إذا انكشف بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل. قالوا وتتأخر الأيام في حق من التبس عليه وعمل بالأصل. وتأولوا حديث ابن عباس بأنه يحتمل أنه لم يقل برؤية أهل الشام لاختلاف المطالع في الشام والحجاز، أو أنه لما كان المخبر واحدا لم يعمل بشهادته، وليس فيه أنه أمر كريبا بالعمل بخلاف يقين نفسه، فإنما أخبر عن أهل المدينة وأنهم لا يعملون بذلك لأحد الأمرين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وقال بعد سياقه: هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى الفطر والصوم مع الجماعة وعظم الناس انتهى بلفظه، وهو الصواب أن يصوم مع الناس وأن يفطر مع الناس، لأن هذا الأمر أي إثبات الهلال يعود الأمر فيه للخليفة، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ترى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصام، وأمر الناس فصاموا. إذن الأمر يعود لمن؟ للخليفة. إذن الأمر يكون من عندي ثبوت الهلال، ثم يأمر، فعلى الجميع أن يأتمروا ماذا؟ بأمره، لأن هذا العمل هو عمل جماعي، يعني الفطر والإضحى وعرفة مع الناس. حتى وإن رأيت ما رأيت ورأيت من عرف، لأن قال عرف يوم تقفون، ذاك هو يوم عرفة، حتى وإن وقع مال الخطأ في ذلك، والفطر كذلك. إذن فالأصل هذا النص يتماشى مع النصوص الأخرى التي في هذا المعنى، أن عمل جماعي يعود الأمر فيه إلى الخليفة أو الإمام أو الحاكم الذي يحكم البلد. والأصل فيه الفطر يوم يفطر الناس، أي المسلمون، والأضحى يوم يضحي الناس، المسلمون في أي عموم. النص يشمل عموم المسلمين قاطبة، من أول دولة موجودة الصين على ما أظن، أو نقول قبلها بقليل، إيش قبلها بقليل؟ ماشي الهند، الصين قبل لي يبتلي بعد يبتلي بده دائما اليابان شيخ ها؟ كيف شق عليها؟ قدام شوية قدام الأخرى أستراليا. أستراليا إذا كان من ثم شافوا في أستراليا كل الدول اللي جاية من بعدها والشمس رايحة، إذا رأوا الهلال وثبت ووصل الخبر وجب على الناس جميعا، يوم يفطر الناس يوم يضحي الناس. واضح؟ هذا الأصل، يعني هذا نتكلم احنا على الأصل، عموم الحديث فطر يوم يفطر الناس وإضحى يوم يضحي الناس، هذا الأصل، وهو ما سار عليه عمله صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الأمر كأمير، ومن حيث الخبر كخبر كذلك. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وفي رواية غم علينا هلال شوال، واضح، فجاء ركب. وفي رواية فجاء ركب من آخر النهار، يعني مضى ردع من الزمن وهم صائمين. فماذا فعل النبي لما وصل الخبر إلى النبي؟ ما قال لا نزال نصوم حتى نراه، وإنما الفطر يوم يفطر الناس، مع أنه هو الخليفة، لكن الخبر وصل إليه، فماذا فعل الخليفة؟ أمر الناس أن يفطروا إعمالا للخبر. إذن هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جرى عليه عمله صلى الله عليه وسلم في بداية رؤية الصيام، وكذلك لما كان نهاية رمضان، ثم بان بعد ذلك يلف، أمر الناس أن يفطروا، والفطر يوم يفطر الناس. يقول على روحه ماذا نفعل له؟ ماذا يقول شيخ حديث الركب؟ شيخ لو قيل بأن الركب يعني مهما سار فإنه يعني قريب، يعني والإشكال هو في الأماكن المتباعدة برا، يعني الأقاليم يعني كلما بعدت تختلف المطار، يعني كما تختلف أوقات الصلوات بين مكان إلى آخر. حلو، أجب ورد ما يهمناش، ما فيش. أنا نتكلم الآن أن الفطر يوم يفطر الناس والإضحى يوم الضحى، الناس حديث عام يشمل به الأمة الإسلامية حيثما كان. هذاك الوقت الأمة الإسلامية لو كان في الأول في المدينة، الناس تاع المدينة كبروا شوية، زود لها النبي حتى يجيها الركب. لو زاد الركب واحد آخر جاء بالطيارة وصل في هذا الزمان يوم يفطر الناس، قال لهم افطروا. هو تكلم على واقع كان يعيشه، فبحسب رقعة الإسلام وتوسعها جاء الأمر. أولا قال لأهد المليء أترى الناس الهلالة؟ فرأيته فأخبرته فأمر الناس بالفطر، صح؟ ثم من اليوم الآخر جاء وفد، لا ندري هل من وقت كان المشركين، وين كانوا، فين كانوا، وإيش المسافة، مهم الثاني، جاءوا فأخبروا فصام. لو زدوا تسعة الرقعة ووصل واحد آخر أخبره بذلك يقول ما قال، لأن الأصل في الفطر يوم يفطر الناس، ما في لا أقاليم ولا. وصلنا له إحنا؟ يا أنا مثلا ما شوفوا شغل من عاية حديث عائشة الآن، حد الآن كريب دعه، فهمت الآن؟ عندما نصل عند كريب ثم نقول ما قبل. طيب ماشي خلاص، إذا نحن الآن مع حديث عائشة، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعضتنا هذا القول بالنصوص الأخرى حتى يتبين أن المعنى معنى واحد، الفطر يوم يفطر الناس وصوم يضحى يوم يضحى الناس، هذا أصل، وهذا الذي سار عليه النبي من حيث القول ومن حيث ماذا؟ العمل في حد ذاته. في أهل المدينة تراءى فرأيته فأمر الوفد، جاء من حتى وين؟ من بالأمس، يعني عنده وش حال مشاء الوفد هذا؟ يوم وليلة، يوم وليلة. على رأي الأحناف ثلاثة أيام وليلة، من سفرت الأحناف تكون يوم وليلة، نسيتهم من أمن أصحاب ليل وليلة، ماشي من المذهب، كان يقول السفر أنه يوم وليلة، يعني مسافة سفر، أقل شيء مسافة، على مذهبنا مسافة سفر وزيادة، ها نعم زيادة، نمشي الآن. قال فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة، يصلي مع الناس حتى وإن شاف من شاف. وفطر يوم يفطر الناس، ترى الناس بالهلال فرأيته فأمر، لو لم يقبل شهادتهم لا يصوم حتى هو لا يصوم. والإفطار والأضحى، وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبو هريرة وقال حسن، وفي معناه حديث ابن عباس، قال له كريب إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام، وقدم المدينة آخر الشهر، وأخبر ابن عباس بذلك، فقال ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال قلت أو لا تكتفي برؤية معاوية والناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفطر يوم يفطر الناس والإضحى يوم يضحي الناس. هذا من عندي زيادة، يعني كأنه يقول له هذا الكلام هذا. قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله ما أمر رسول الله هكذا. وإنما هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعمال لنص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صوموا وافطروا فإن غم عليكم فأكمل عدة شعبان ذلك فصوموا إيش هو جماعة المسلمين قال صب لرؤيته وأفطر لرؤيته جماعة المسلمين قاتلة فابن عباس فهم شيء من النص والنصوص الأخرى ما عندنا أنه وصلت إليه ووجهها وفعل بها ما فعل إذن هذا ماذا واضح الأخ فهذا رحمك الله هذا ابن عباس واجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وارضاه أجبتك قد أجبتك اجتهاد من ابن عباس لا شيخ هو ليش لا شيخ قلنا عم شيخ أجبتك نعم شيخ لا خلاص معليش خلاص ما أجبتك لا شيخ هذا شيخ شيء واحد آخر الحديث نعم الحديث معك قريب الحديث بن عباس الحديث الحديث معك قريب بن عباس هذا هو نعم إيه بس وين كان في المدينة قرأينا ليلة الجمعة وما قلت أنت قريب قلت قريب من أهل المدينة أنت قلت ولا ما تعي ما تقول أخون لا شيخ ها شيخ قريب هو الذي أتني الشام من قال عكس ذلك؟ لا مش نفهم الحديث مشكلة نفسي هذا إشكال لأنه ما على علاقة بالحكاية أه؟ هذا إشكال عندي هذا عندك أنت إشكال وهنا قلت لك الآن أعيد القراءة أعيد القراءة أسمع وفي معناه حديث ابن عباس وقد قال له كريب إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال ومعاوية هو الحاكم في ذاك الزمان برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام وقدم المدينة آخر الشهر رمضان وأخبر ابن عباس بذلك فقال ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه لماذا؟ لأن ابن عباس أعمل النص صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أعمل النص وجعله خاص بكل جهة من الجهات هو قال صوموا هذا فهمه مش على مثل أهل المدينة مهم منيش أهل المدينة ولا غيرها ابن عباس حيث مكان أنا مهم منيش هو في المدينة هو نعم. قال احنا رناه بالليل أم بعد شبوهم بالجمعة صاموا وانتسمناه بالسبت نعم. إيه لأصف فيه ماذا يفعله صوموا لرؤيته رؤية معاوية ويلزم عليها أن يأتمر لكن الآن أنا راح نجد مخرج ابن عباس ها يثبت بالسبت يبقى عليهم ماذا لازم يثبت الرؤية لو حديث أو بعد ابن معاوية من إيش أو بعد معاوية في 28 رؤية هذا ما قال ابن عباس لأن لم يصله لو وصل افهموا معايا مليح باش نقولوا اختلاف المطالع لو وصل الخبر في أول يوم تاع رمضان من معاوية لابن عباس لكان لزاما عباس أن يستجيب لكن وصل له الخبر في آخر الشهر إذا ابن عباس ماذا سيفعل يا رؤيا رؤيته هو يشوفه ما لبك معاوية لما يشوف شحال لقاك حتى في آخر الشهر يعني وش حال من ما من الشام حتى المدينة واحد قال يخرج من ثم وش حال شهر في الإسراء والمعراج مكة شهر زيدنا حيلها ثلاثة أيام ربع أيام تاع خمس أيام تاع مكة ربع أيام ولا خمس أيام تاع مكة هاي تولي آخر الشهر فلما جاءوا في آخر الشهر قالوا معاوية صام بالسبت قالوا صح صح صام بالسبت لكن إحنا رأنا شفناه هو صام بالجمعة إحنا شفناه بالسبت لكن الآن لا أستطيع أن أعمل رؤية معاوية لأن الرسول قال صوموا ماذا ما زال عندي في آخر الشهر رؤية إذا لم يعمل رؤية ابن عباس شيخ مش معاوية هو قال هذا ابن عباس عندما قال هذا هذا مخرج مني لابن عباس وابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما قال عملنا بما قال الرسول صوموا لرؤيته وافطر احنا صوموا لرؤيته انا صمنا لرؤيته ونفطر لرؤيته الأصل فيه أن يعمل رؤية معاوية لو وصلته يعملها هي وصلته وصلته آخر الشهر ليه من إيش يبدأ الحساب من ثم متى إذا يحسب الجمعة واضح لكن هو قال إحنا نمشي مع غيره من النصوص الأخرى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لأن قالوا سنعمل قول نصيم صوموا رؤيته وافطروا رؤيته لكن الصوم هو ابن عباس فهم أن صوموا لأهل المدينة صوموا لأهل كذا ولكن هذا الأمر أمر ماذا يوم يصوم الناس ويوم يفطر الناس عام هو خص برؤية خاصة، فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أن الشخص سيظل يصوم بما رأى هو، والنبي فعل بخلافه، صام برؤيته وجاء الوفد أخبره ماذا فعل؟ أفطر. ما لم يقل للرسول للوفد سنظل ماذا؟ نصوم حتى نرى. ليش حديث النبي صلى الله عليه وسلم إفطار؟ هذا صحيح الصوم. حديث النبي الإفطار ثبت عند قوم أنه رأوا الهلال. إيه هو ما غمى عليه. نعم. راح نعمل ليش؟ باش نخرجك من الإشكالية. كي خرجوا يوم السبت. يوم الجمعة خرجوا. معاوية كان الجو عنده واش؟ صافي صاحي شاب. أهل المدينة كان عندهم مال. غيم. ماذا فعل؟ تموا. ابن عباس الآن في أول الصيام فعل ما أوجب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها جاء الخبر بأن رؤية الهلال رؤية الهلال رمضان. نعم. ولكن رأيناه ليلة. يعني لا رأيناه يوم تجليد الجمعة قبل شيء ماذا قبل هذاك اليوم قبل الجمعة السبت قالوا رأيناه ليس السبت الليلة اللي مقبل وش فعل خلي هو يتكلم ليلة قبل اللي شاف فيها معاوية الشهر إذا ماذا راح هو تكون هذه الليلة اللي قلت سامي شو زيد لا لا ما رأوه لكن بعد ذلك رأيه وتم رؤية توافقت الرؤية مع الحجاب ما كانش إشكالية ما عندهش إشكالية هذا الأمر ما فيش حتى إشكالية يعني. إذن هو رأى يوم ذلك إذن سيظل صائما حتى يرى لكن العبرة والأصل فيه أن يعمل رؤية الإيمان شيخ يعمل رؤية معاوية معاوية رضي الله عنه فيقدم ليلة الشك بيوم بيوم هذا هو المقصود هذا هو مقصود النص لكن هو فهم صوم لرؤية وقته ما دام الرؤية على الرؤية لكن اللي قال عن الرؤية هو قال صوموا لرؤيته الأمة كاملة مش مدينة من مدن أو قرية من قرى أو فرد من الأفراد الأمة كاملة ولهذا بدأ بحديث عائشة صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر شيخ لمن نقول أن ابن عباس ليس وحده في هذا الفهم شيخ لأنه لما سأله كريب شيخ قال أفلا تكتفي برؤية معاوية السيرين قال لا هكذا أمر الشيخ قبل الشيخ لما قال ابن عباس فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاث ما نسب هذا الفعل لنفسه قال لا نزال نصوم يعني وكأن أهل المدينة على هذا الأمر شيخ خاصة هم يعني ما قالت أهل المدينة هذا الأمر ابن عباس يتكلم على روحه ما دخلش الناس هنا شيخ ما قال لا زلت أصوم شيخ هو يتكلم على ماذا على أهل المدينة في بداية الشهر قالوا سنزال نصوم أهل المدينة دي كريب راح خبر أهل المدينة كامل كريب اسمع لي خلينا من كلام الجادة كريب هل أخبر أهل المدينة قاطبة لا تكلم مع ابن عباس خلاص دعنا مع ابن عباس فهو يتكلم على أنا علاش على أمر نحن نزال نصوم حتى نرى كلام شريف جدا لا نزال نصوم النون هنا الشيخ ليس يعظم بها نفسه الشيخ يتكلم على الجماعة يعني جماعة المدينة نحن إيه هذا آخر الوقت أنا قلت لك المدينة ما عندهمش متى صام معاوية ولا ما صام الشيخ كذلك يعني معاوية لما يعني يرسل مثلا في الأمصار يعني لم يأتي أي شيخ يصعب هذا في ذاك الزمان هذا هو جاء من الرسول عندما راح خرج المكة بالحج في الإسراء والمعراج كم المسافة قد فيها شهر كامل من مكة إلى بيت المقدس شهرا كامل مسير شهر كامل ولهذا لما قال في ليلة واحدة ورحت وجيت كذبوه قالوا يا أبا كصديق قال أتدري ماذا قال صاحبكم قال أنه خرج من مكة إلى بيت المقدس في يوم في هذه الليلة ثم عاد قال أهو الذي أخبر بذلك قال إيه قال هو صادق هم أرادوا أن يحكموا الواقع والعرف لسيدنا لي مسافة شهر مستحيل معاوية يفعل على لأن مش كما الآن الآلات تطورت وهذا إذا معاوية يش يفعل يصوم الناس كل في جهة. إحنا نذكر أن الوالد كنا في صغار وكنا من داخل العاصمة نصبحوا فاطرين ما شفناش إحنا نصبحوا فاطرين وبعد 11 12 زوج تاع العشية يجي واحد علقوا الصيام علقوا الصيام راهو خلاص راهو الهلال شاف الناس كامل يقولوا يصبح توقفوا ثم يردوا مساكن اليوم هذاك ما عليهم شيء. هذا الأصل الذي كان عليه الناس قديما تركت أكد تكلم مفهوم التطور التكنولوجي تاع اليوم هذا خطر على النصوص النبوية. ماشي مش الشيخ أنا وبلغ النبي بلغ النبي حتى في آخر الشهر. ابن عباس عنده حديث واحد صوم رؤيته وفطر رؤيته أعمل الحديث أهم أعمل الحديث وأهمل صومه جماعة مش فرضا. لكن نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فهم يا بني هذا فهم صوموا صوموا هذا الخطاب موجه لكم خونا تفضل أجل جماعة مسلمين جماعة مسلمين وين غير في بلدة في البلدان ولا مسلمين كان في العالم بأسره يعني قلت لك يا نبي شيخ نعم شيخ النبي لما جاءوا جماعة هو ما شافش وش بك هذا زيتونيا شيخ لكن محتمل الشيخ الحديث محتمل هذا ولا حديث صريح ولا محتمل الحديث الركب هذا خلاص ذاك الله خير جوز الحديث أنا مع الطالب نمشي يا شيخ هذا الشيخ الخلاف هذا عند العلماء ربي هذا نقول يا خلاص الشيخ الحديث خلاص دعنا خلاف عند العلماء قلت مع العلماء أنا خلاص خرجت من الخلاف امشي أقرأ خلينا نكمل نشرح خلاف عند العلماء كاين خلاف معتبر وخلاف غير معتبر كاين خلاف معتبر وكاين خلاف غير معتبر اخا باش نضبط الامور كما ينبغي احنا عندنا نفس بين يدينا الان عندنا قول النبي هذا قول حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث ابي هريره صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم غبي عليكم فاكملوا عده شعبان 30 هذا الخطاب صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته موجه لمن أجبني موجه لمن؟ لأمتي ابن عباس لما خصوا بالمدينة أصاب أو اجتهد فأخطأ أصاب أم اجتهد فأخطأ وعن جدني خصوب ذاك الله خير سألتك سؤال قلت للأمة جميعا الآن خلاص خرجت من وجهتك الأولى الآن بعدما أقررت بأنه للأمة جميعا الآن نزل هذا الفهم اللي عندك أنت النبوي الذي وأنا ذكرت ليش بالبداية بتنا بذكر النصوص ترى الهلال فرأيته ثم الوفد الذي جاء لأبين أن الخطاب موجه للأمة جميعا مش الفرد أو في حتة معينة المدينة المدينة واللي بعد المدينة وحدهم كل سقع من أسقع لا لأبين لك أن الأمر عام للأمة وأنت قد قلت به إذن بعدما قلت بهذا ما رأيك في كلام ابن عباس في هذا النص الذي استدل به؟ بالنسبة لي قلت بعد ما قلت ما تقول لي بالنسبة لك على ما سبق الآن بعد ما قلت خرجت زق رأيك الأول خرجت عنه. شيخ أنا يقع آخر شيخ قريب هذا محتمل أن زق الله خير الأخ زق الله خير ما تدخلش أهل المدينة في مثل هذا المقام. يحتاج منك استقراء وتأتينا بالأخبار من أهل المدينة من وافق ابن عباس فعلت هذا؟ تفضل ولم يفعل خلافه سألتك سؤال أجبني عن سؤالي أصلاً بقوا على رؤيتي الأخ سألتك سؤال هل فعلت أنت استقراء؟ لم تفعل إذن لا حق لك أن تتكلم جزاك الله خير منهج علمي أصل راكدة وتمنش تسمع مني وتسكت هذا الأصل لو عندك استقراء أو موقف واحد آخر أو رأي واحد آخر كان نقول مقبول مع أني مع ذلك ولو كانوا بذلك لكان نفس الرأي وعندي فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندي فعل النبي ما يستطيع واحد يرده فراء الناس الهلال فرأيته هو واحد عبد الله بن عمر فصامه وأمر الناس بالصيام خلاص هذا لو إثبات رؤيا من الغير مش شمو ليغيره هو قال سكت الناس صايمين وماذا وقال احنا شهر رمضان شهد منكم الشهر من دخل هو يقدر يقول لك واحد من شهد انا ما شفت النص كون ظاهر 100% وش شهد هو اللي قاعد يضحك أصابه في مذهبه، أنا مذهبي الظاهري، من شهد منكم مش عارف. فهمت الآن؟ فإحنا نتكلم الآن في قضية علمية، افهم معي يا بني، أنا نتكلم في قضية علمية. النص الثاني، أصبح النبي صالم صائم إلى الظهيرة أو بآخر النهار، جاء وفد مسافة طويلة، يعني بالليل شافوه جايين يمشي للمدينة يمشي، وحتى وصلوا في آخر نهار المدينة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس بالإفطار أن يفطروا. طوق النبي صلى الله عليه وسلم أعمل صومه لرؤيته، ما استردش أهل المدينة، هذم جايين خارجين من المدينة بعاد عن المدينة. بعض العلماء يقولوا إذا كان مسافة سفر يصوموا، إذا كان أبعد أكثر من مسافة لا ليس لزاما عليهم، وهذا لا وجه لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فأفطر فأمر بالإفطار. هذا النص النبوي لا يقف أمامه لا ابن عباس ولا أي واحد من أهل المدينة، فما زلنا نصوم. هو يتكلم على ماذا؟ على حالة هم فيها، شافوا ما زالوا، لأن آخر الشهر باش يخرج منه. حتى على مذهب معاوية، حتى لو سلمنا أنه قال مذهب معاوية سيظل يصوم ماذا؟ حتى يراه، ويثبت أن معاوية رأى ويغم عليهم، يتم ولا ما يتمش؟ يتم. كانش ابن عباس يتلم مش صحيح، لكن أنا قلت لك الخطاب الموجه صومه لرؤيته خطاب للأمة جميعا، ما هوش لحتة دون حتة وقرية دون غيرها وقرية. هذا من فهمت هذا؟ فهمت من فعل النبي بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم صومه، لما هو ما رأى الهلال وأصبح صائما، ما قال سنظل نصوم حتى نراه، النبي ما قال هذا. في موطن أنه ما رأى الهلال، وجماعة جو من خارج المدينة ورأوه، قال ما قالهمش لا لا هذه رؤيتكم، سنظل نصوم حتى نراه، بل ماذا فعل؟ أفطر بعد وصول الخبر له. هذا النص واضح يا بني، أفطر بعده. ولهذا شوف أنا في منهجية العلمية أسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، نبدأ حديث عائشة والنصوص الموافقة له، وبعد هو أنا غبنا بتنقل في النصوص الموافقة، جاءت مشكلة قريب وقال لي قريب، قلت له هذا بقى نجيه قريب على، لأن هو لما رأى هذه كما ذكرت أنا حوصرة ابتداء، حوصرة وبعد ذكر العلماء قالوا اختلاف مطالع، ما اختلاف مطالع، ابن عباس لا قال لا اختلاف مطالع لا شيء، حتى من الناحية الفلكية في سمة واحدة مدينة والشام جاءوا في خط اسمه طولي، خط طولي واحد، كي تشاف الهلال يشاف المدينة من فوق وثم واليمن، هكذا خط طولي واحد، ما عندهش حتى وجه اختلاف مطالع، حتى وجه اختلاف مطالع فقهيا فلكيا منتفي، منتفي حتى فلكيا منتفي. ابن عباس ما حدث، ما انا ما قاليش ابن عباس واحدة. إيه ما قلش، ما خبرناش ابن عباس قال ابن ليش شافوا بالجمعة وما شافوا بالسبت، شافوا الهلال دوك الآن، شافوا الهلال شافوا الهلال دوك ليلتين مشي، ليلتين هذيك مشي، أنا ما قلش ابن عباس شاف الهلال غم عليهم أو غير ذلك أو لم يروه ثم رأوه من الغدي، لأن افهم مني يا بني أتكلم الآن، أتكلم في مسائل يصعب ضبطها وأنا من حفظ في المسائل هذه. رؤية الهلال قائم على ماذا؟ ها؟ لا العين مش حتى من العين، هم رم العين مباصل مجرد هذا مقام على ماذا؟ على ارتفاع ونزول وصحة نظر وعدم صحة نظر، هذه كلها عوامل في الهلال يا بني. الآن نقول إحنا يقولوا هم أصحاب الفلك، إذا كان الهلال يبعد على الشمس 3 درجات أو 4 يرى، إذا كان درجتين هي موجود يسموه من حي الفلكية، هو مولود، لأن ما معنى رؤية الهلال هو أن يكون وجوده بعد الشمس، كي تغيب الشمس يوجد هو، لكن عند غياب الشمس سوى يكون نور الشمس كيف قوي، هذه اللحظة هو يبرد، يبرز الهلال، لكن بالعين المجردة ماذا؟ لا يرى. في الحساب الفلكي ثابت، في الحساب الفلكي من حيث الوجه الحساب الفلكي راه موجود عنده درجتين أو طالع، لكن شرعا ما زال مش موجود، وبعد يوصل 4 درجات، 4 درجات الآن تختلف الأمور، اللي يكونوا في الصحراء أحيانا تكون شوية رمل ولا لا سلام عليكم لا يرى، واللي يكونوا في الشمال أما في الصيف خاصة نحن في رنا في جوان واش كاين مولده يكون جهة البحر واش كاين ضباب رطوبة ما يراه، واللي في جهة أخرى قد يراه. فهمت يا بني؟ فمن رآه في النهار الأول في بدايته وعنده الصفاء، علاش في يوم من الأيام كنت مع واحد مختص في هذا غزلون على ما أظن، قال لي المنطقة الوحيدة في الجزائر اللي فيها صفاء تمر راس. كنا تكلمنا على الفجر وعملنا على الخروج له، قال لي تمر راس. قلت طيب تمر راس، واضح تمر راس ما تيسرش الخروج. ثم رؤيا سليمة، يعني لما ولد بعد 4 درجات غدوة عندما يطرى ريح يزيد شوية يبان أنه لا عنده نهار واحد. فهمت قلنا؟ هو عند معاوية عنده ليلتين، لكن هو يرى نعم نعم تأخذ الليلة تبقى الغروب. عنده ليلة يعني. هذاك إحنا لما يرتب الشارع للرؤية تبقى الرؤية تأخر وعدم تأخر يا دشا. يعني هما بعرفهم أنهم معتادين يشوفوا الليلة. يعني عبد الله بن عباس يعني يقدر يميز أنه ليلة. والله ما نش عارف عبد الله بن عباس مختص في هذه الأمور ولا خلاص ما نش. إيه خلاص واضح نعود إلى الآن. ابن عباس رضي الله تعالى عنه على مذهب الزيتوني قال صوموا ليرضي أخره للأمة جميعا. الآن هذا الخطاب موجه الأمة، بعد ما وجه الأمة قول ابن عباس سنظل نصوم حتى نراه، قالوا لا قد رأوه. لكن بالنسبة ليهم هما الآن هو يقول صح رآه هو، لكن الآن احنا ما نقدروش نديروا الحسابات حتى اللي رأوه في السبت ماذا يلزمه في آخر شهر لرؤيته. واحد يخرجون لا يخرجون على قول سلسل لرؤيته حتى وإن رأوه بالسبت، لا يخرجون عن حديث النبي لرؤيته. لا الشيخ لا يخرجون يعني يتمون الحدة. إذن مني قلت لك معاوية اللي صام بالسبت هو سيظل يصوم حتى ماذا؟ حتى يراه بالجمعة، فيظل يصوم حتى يراه. معنتها الآن ابن عباس عندما قال سنظل نصوم حتى نراه قال له كون نشوفوه قبل رايحين نفطر. لو يعني قلت أنا رايح تسليم جدلي مني في ليلة 28 لما أتم 28 يوم ليلة 28 في الليل غدوة 29 أرى أول هلال ماذا سيفعلوا؟ لا يفطرون. صمنا كم؟ 28 لازم يتم معدة رمضان 30 29 الشهر شيخ يرى الهلال ويصوم يا أقول على مذهبهم لازم يقول ابن عباس سنظل نصوم حتى نكمل عدة الرسول. قال ماذا الشهر 29 سنظل نصوم حتى نصوم 29 ما ننتهى ابن عباس في ذلك الحين لو يروا من قبله. هذا حصل عندنا في الجزائر هنا، ما نتكلمش على هذا الزمان تاعنا للحكومات ماشيين على ما هم عليك تعرف الوعد راكبين الرسم سياسه كما قال عدنان عرعور قال من الهلال تحدى زمان ذكي يلعب كاش كاش. قال لي يجي للسعوديه يطلع عليها يقول هم يقولوا اه راينا الهلال بعد يوصل مصر ايش يدير؟ يتخبى. كي يوصل مصر يتخبى يقول اه ما راينا الهلال يهبط ويطلع. قالوا ما الهيد عزمان هذا ما كانش كيف معنا هي الهيد الواحد رؤية واحدة. على هذا الأساس حاج الزيتوني على مذهبك الفاسد حبيت تدري المذهب هذا ومن كان على شاكلته شحال كان في القدر من المرة وشحال كان في الشهر من ليلة القدر وشحال كان في العام من ليلة القدر. إذن على هذا الحساب كم هي؟ هي واحدة لكن قد يعني في علم الله الشيخ في علم الله الشيخ هذا ذكر سموها الشيخ قلت سموها يعني من الذين أنا قلت لك إذا على أسمع على رؤيتكم منتم ولا حسابكم منتم لازم أصحاب الشام عندهم ليلة القدر وأصحاب المدينة عندهم القدر والجزائر عندهم ليلة القدر وليلة القدر ليالي القدر وما أدراك ما ليالي القدر. ليلة واحدة ليلة 27 ألا لماذا ليلة واحدة؟ علاش صوموا الأمة لابد اتفاق الله يبارك فيه وفي صوموا الأمة لرؤيته. إذا تصبح ليلة القدر واحد أوه ما شاء الله. بعد إذا رفتي الحين لازم نعطيك مش طايف فيها. آه نمشي. واضح الحين اتضح الآن. يعني هذا إما أن يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخطأ في قوله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا رسول الله صوموا. هو جعل صومه ماذا؟ خطاب موجه لمن؟ لكل جماعة، أهل المدينة، أهل الشام، أهل اليمن، أهل الجزائر. لكن النص مع حديث عائشة يتبين أن الخطاب موجه لمن؟ الأمة جميعا، في جماعة معينة من الأمة. هذه الحالة الأولى منين يتبين هذا؟ اجتهاد منه هو، قد أحسن إذا انتهى إلى ما سمع، وهو قوله سنظل نصوم حتى كلام. يعني أنا نمشي مع كلامه على ظاهره بدون أن أتعامل مع نص صوم، لأن كل أتعامل مع صومه نبين أخطأ. لو نمشي مع النص على ظاهره ووصل له الأخبار قال له اسمع احنا سنظل أمرنا رسول لا نفطر ونصوم حتى نراه، حتى ونثبت عنده ثمانية بيوم الجمعة وإحنا صمنا بيوم السبت سنظل نصوم حتى نراه، لأن ما وصلناش حتى خبر بعدها عند الإفطار، ما وصلناش خبر. يعني أنا راح نسلم تسليما جدليا في الليل 28 اللي هي الليل 23 عند البعض رأوا الهلال، ماذا سيفعلون؟ سيفطرون غضوة عيد ويصلون صلاة العيد، فهمت خالة؟ حتى هو سلم تسليم جدلي. أنا راح نجعل من قول ابن عباس سليم ولا يجعله يعارض النص الثاني وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا. فابن عباس قال احنا سنظل نصوم حتى نراه، ما قالش لا نعتد برؤية معاوية، لأن كان البعض قال أن ابن عباس قال لكريب صوم مع الناس وسيأتي كلام هذا، كلام كله هذا ما فيش في النص كلية. هو قال سنعمل ما أمرنا النبي آخر الشهر لازم نراه حتى نفطر، كلامه صحيح مش صحيح؟ كلامه صحيح. لو رأوه في 28 يفطروا، رأوه في 29 يفطروا، فعد 30 نقول لا هذا غلط لازم تبع معاذ. إذن هذا الأمر حتى ندرك أن يعني من خلال تعامل النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم يصوم الناس فطركم يصوم صوموا لذاته فطرته ثم ترى أن الناس ريال فرأيته ولم يره النبي ولم يره هو في المدينة الذي رآه، فأمر الناس بصيام صام وأمر الناس بصيامها، وما شافوا جوا شافوا غير. بعدها صبح صايم إلى آخر النهار، جاء الوفد فأخبره أنه رأى، دليل لأن صومه أعملها النبي ماذا؟ عامة. علاش نقول دائما أنا قوة الاستدلال من النص؟ علاش دائما نقول عليكم بالنصوص، اجمعوا النصوص تخرج من الإشكالية. الآن هذا من فعله ما رأى وأصبح صائما إلى في رواية بعد الزوال، في رواية آخر النهار، يعني وماذا فعل لما جاءه الخبر؟ أعمل صوموا لرؤيته. ما قال لهمش أنتم من بلدة فلان واختلاف المطالع وما ليست مسافة سفر ولا مسافة كذا، أو أنتم قريب أو أنتم بعيد متى رأيتموا، هذا كلها الإشكاليات هذه. أنا الآن نكون نتعامل مع هذا النص هذا لبين يدي، وأن هو عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رقبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا. تعامل مع هذا النص تعامل علمي يا بني أنت الآن، تفضل ما تعامل علمي بدون خلفية ثالث. نقول يعني فاكم يوسف استيصال هنا والنبي ما سأل وين المسافة اللي كنتوا فيها؟ وش الجهة اللي كنتوا فيها؟ وين كنتم؟ البعد الذي بيننا وبين هذا كل النبي طرق الاستفسار فيها. ماذا من النبي طرق الاستفسار؟ علاش انت داير مشكلة؟ قريب وبعيد وهذا، لو كان هذا الأمر، فهمت الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية هذه ما استفسارها. وإحنا دايرين مشاكل باطل، قراب بعاد كذا، لو هذا الأمر له اعتداد لكان النبي عندما قال صوموا لرؤيته كان يجب أن يفصل. ولهذا قال ابن حزم رضي الله تعالى عنه وضاه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا حديث قريب وشكل قلت له في مطالع ما اخذ له في مطالع وروح ومشي. يعني احنا كلمنا على رمضان ورانا كان هذا قلنا من حيث الواقع الفلكي اختلاف المطالع ثابت صح ولا لا؟ قد لا يراه اهل المدينه ويراه اهل الجزائر، لان احنا الشمس عندنا تغرب بعدهم، يعني يطلع الشمس اكثر الهلال يطلع اكثر ونراه. لكن النبي ما اعتد بهذا، جعل صوموا اي للامه جميعا، متى رؤي على الامه جميعا ان تصوم وعلى الامه. وكيف العمل؟ خلاص كان انا مش متفصل لسه صالح يجي رمضان ثم قدام شويه رانا صلاه عيد بكره رانا صلاه عيد خلينا في العيد بس راكم الشيخ العيد ويوم عيد ما تخلينا تدخلوا في مجال هذاك يجي رمضان ثم يجي الشيخ فيصل يفصلها ان شاء الله باذن الله. فهمت هذا؟ اذا هذا ماذا اقول وانا اتعامل مع هذا النص. انا هذا هذه منهجي والله ما قرات لاحد بقي بكلام الشوكاني. هذا الأمور يعني أنا دائما أبدا في منهجيتي العلمية في بحث العلمي أول ما نبدأ بماذا؟ هذا الكلام كله كتبته جمعته بعدها بتنقر هكذا حتى وجدت واحد يشير الإمام الشوكاني. قال العلامة محمد بن علي الشوكاني عند قوله وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، وما كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، فوجه الأحاديث المطروحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته، وهي خطاب لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم. وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره وله ألفاظ فغير صحيح، لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيره من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس رضي الله تعالى أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل. هذا كلام الشوكاني، وهذا كلامي في حديث كريب ما بكري ولا لا. قلت فيه رد مش على الشيخ محمد صاحب عثيمين وغيره عندما قالوا باختلاف مطالع، قلت هذا خطأ غير سليم ليس فيه دلالة. إذن هذه أمور لماذا أنا أقول يجب على طالب يجمع النصوص، لأن في جمع النصوص يعني مخرج من هذا. وانظروا في فن جبت حديث عائشة رضي الله عنها لو هو في الباب، ثم جئنا حديث عبد الله بن عمر ترى الناس فرأيت فأمر النبي، يعني لرؤية غيره أمر الناس كله يصوم وهو واحد يفعل له أمر الناس كلهم يصوموا برؤيته. ثم حديث الوفد اللي جاءوا من خارج بدون اتصال لهذا، ثم الآن عندي حديث ابن عباس وفهم ابن عباس. فهم ابن عباس إما أن يكون حبينا نخرج ابن عباس سلامات بدون خطأ نقوله ماذا؟ ها نخرج بدون خطأ قالوا صح وشاف احنا ما زلنا حتى امرنا في اخر الشهر مثل في بدايه الشهر ولا قال ما زلنا نرى كنا نشوفه ليله 28 قالوا حين نفطر كذلك سنظل نسم حتى نرى يصبح كان ابن عباس ماذا سليم شو بعد العيد لا العيد قبل لا بعد العيد خرجت من المشكلة تاعك الأولى وليت معايا معليش خرجت من الأولى وليت معي الآن فرحني وقلت أنا خرجت لا أنا ما نحبش أنا ما هذا الناس يجاري وما نحبش اللي يجاري غير الكلاب المجارات لا أريده والله ما أريده أنا ما نحبش واحد يجاريني أنا نحب الرجالة يعيشوا معايا غير الرجالة اللي يجاري ما نحبش يجاري ما دمت في داري موارد ما شيء قضية ما تقولش ما تعتقدش ما تجرينيش اضرب على رأيك دك رد علي برأيك بالنص قل لي الشيخ أخطأت واثبت والله لو كان معك الحق لعدت ما تقوليش مجرات أنا نتعامل مع نص مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم رأينا التعامل النبوي صلى الله عليه وسلم. دك جاء ابن عباس عندي أمر أحد أمرين رايح نمشي رأي ابن عباس على الأصل النبوي قد روه ما شافوه احنا شفناه يبقى احنا وهما لابد في آخر الشهر ماذا ويصبح رأي ابن عباس ماذا حبينا نروح شوية بعيد نقوله إذا استدل هكذا أمرنا النبي أننا لا نتابع الخبر الذي وصلنا نقول هنا ماذا أخطأ ابن عباس. شيخ يا إما هذا يا إما إنه لو حد يصالح. أما إنه أنا قلت لك يا بني أنا قلت لك عندي مخرج. المخرج الأول أن مشي حديث ابن عباس على الأصل، ولا أقول أخطأ ابن عباس، لا أعرف. لا أقول أخطأ ابن عباس، هو عرض الخطأ ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن نقول إذا كان قلنا ابن عباس قال صوموا مقصود به أهل المحلة، أخطأ ابن عباس، لأن هكذا أمرنا النبي، أمرنا اسمح لي أمرنا أن نصوم بصوم الناس، وصوم الناس أهل الشام داخلين، يصبح ماذا ابن عباس تخصيصه للناس لأهل المدينة أخطأ في ذلك اجتهاد منه، على خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته العلمية العملية. هذا الأمور هكذا. علاش قل أنا دائما عندما ناقش أقوال أهل العلم، وهذا معطل، يمكن هذا فضل من الله عز وجل، والله أشكر الله عليه، ما نش عارف، علمت هكذا، يعني تعلمت في بداية حياتي هذا النوع من الاستقلالية في فهم النصوص. بعد ما نأخذ هذه الاستقلالية، بعدها أرجع إلى أقوال أهل العلم. مستحيل أني لا أقرأ، مستحيل نرجع أقوال أهل العلم مش قال. بعد ما تتضح لي رؤية وأعمل تلك القواعد التي تعلمتها منهم رضي الله تعالى عنهم، قواعد يعطوها لي كامل نتعامل بها. ولهذا لما قلت في حديث النبي لما جاء الوفد قلت ماذا هنا؟ قلت ماذا تقول؟ اعمل عمل. قلت تعامل معه عمل علميا بالقواعد. قال له ترسل استفصال مع قيام الاحتمال كما قلت واحد بالأمس، يعني قلت ما يقوم مع هو نفسه، كنت أدرم معه في المسألة هو نفسه، بس دلت القاعدة نفسها قال يطرف المجموعة مع الأجمال. شيخ وش أخلنا نفتح أنه خليها زوج جوب وقت وليزينا عنه عدى اختلفة، خلينا زوج برد زوج جوب. يا شيخ أنا كلام شهور كلام بعد أو نربي كلام ابن عباس. شيخ لو قلنا بأن ابن عباس كائما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أهل محلة، يعني أهل محلة، نقول لو كان فهم ابن عباس لأن غير هذه رؤية غير هذه المحلة مثلا، يعني لا يعمل بها، نقول أن ابن عباس هنا عمل بمفهوم الحديث بمفاهيمه هو، هذا خطأ منه، يعني مفهوم الحديث فعارض يعني مفهوم الحديث منطوقه. لا لا، مفهوم الحديث صوموا عموم المسلمين ما هو يعني هذا المنطوق الحديث شيخه، يعني ابن عباس لو كان يقصد يعني بأن مفهوم الحديث يعني رؤية غير هذا المحل، يعني لا نصوم، هذا خطأ منه. احنا نقول هنا عامل بالمفهوم يعني نقدم نص... منطق نعم نقدم شيء مشكله ما نعرفش بس التطور الى هذا المفهوم. لا يا شيخ هذا هو يعني هو صحيح يعني ما نحتاجوش هذا الوجه، هذا الوجه الثالث هذا ما نحتاجوش، انا عندي ناس وجوجوت من زيد واحد ثالث انتقل وجه واحد اخر تجي دير تبروي على شويه يعني. هذا كلام. وقال ايضا في موضع اخر بعد ان ذكر حديث كريب، واعلم ان الحجه انما هي في المرفوع من روايه ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيره بلفظ لا تصوموا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا 30. شوف قال لك حتى مفهوم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال فإن غم 30، مش من البداية نكمل 30، يعني هذا كله مسائل واضحة يعني. أو ليك الإمام الشوكاني يقول نفس المقولة التي قلتها، وهذا الشوكاني قبل الدرس بربع ساعة وجبت هذا الكلام على ما جبتوش أنا، والله قبل ما نبدأ الدرس بربع ساعة نفس ساعة ما زلت نبحث في المسألة ونبحث فيها ونراجع فيها كما ينبغي بهذه المسألة، وجبت كلام الشوكاني. لكن لما كان عندي الأمر عندي واضح ما نحتاجش لغيري باش هو يوضح نوضح به، كي ينصب الروس الغلاظ هذا وما يقبلوش قول الشيخ العيلي معروف من المتأخرين ومن المجروحين، نحتاج نجيبوش إمام شوكاني ونجيبو الإمام الصنعاني ونجيبو الإمام هاتي بين الكتاب. هذا فضل الله، هذا من نسأل الله جعلنا شكرا نعمين وما بكم من نعمة فما هنا نحي المجرد ضرب على أقراضك ورؤدك التي تراها في الشرع ولو كانت خاطئة امشي معها، لأنك تراها ماذا؟ صواب. فامضي معها إلى أن يزول الإشكال وتمشي بعدها مع الحق. نعم؟ لا ما نحبش أنا مجرد ما نحبش المجاراة ما نحبهاش من البداية. هذه رأي الوعد، رأي المتكلمين ورأي اللي يسمون الفلاسفة والدنيا. لا لا لا مش جارة، قال أنا حين موتى ما بقاش، لأن الكلام مع في ذيك الجزئية ما معنى الحياة والحياة كذا والموت كذا والموت كذا، راح يطول معاه خلال، وهذا سكت عليه مش مجاراة، سكت عنه لم يجاريه. معناتها كي تقول لي مجاراة ايش معنى هذا؟ هو لا لا إبراهيم قال لا أناقش هذه القضية، القضية هذه راح يكون بينه وبيك نطيل الكلام ونضيع الوقت. قال له حبيب، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم قال المجارات في هذا المكان لو نبقى معك هذه النقطة سيطول بنا النقاش ونطوله، دعنا من هذه هات الأخرى هي أقوى في الإلزام. فالزام أنت نعم رأي موش مجارات بتاع المتكلمين وبتاع الفلاسفة، هذا هم جاري وجاري. نسأل الله السلام عليكم. قال وظاهر الحديث أن قريبا مما رآه وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه. هذا كلام كله ما فيش في النص. قالوا أنت كان صوم معنا نحن، وهذا ما قال هذا. فقال وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده. وذهب إلى هذا محمد بن حسن وقال يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه وهو الصواب. ترى الناس الهلال إذا كنت موجود في مجتمع ورأيت الهلال وذهبت إلى الحاكم ولم يقبل شهادتك لا تصوم، لأن الصوم صوم مال جماعي، صومكم يوم يصوم الناس. ولا إذا كنت في فلات وحدك في جبل وفي قشية وهذا كما ترى أي تصوم. شيخ الحاكم العام جميع المسلمين. وش من حاكم من نتكلم؟ وش من نتكلموا إحنا؟ احنا وش رأينا نتكلم؟ يقول حال اليوم كيف ايش؟ انا قولكم على الحال اليوم حال المسلمين وش عندنا الحال الآن؟ احنا عندنا الحكام ذوك ولا تحاكم، كل واحد عنده دولة تاعها، عنده الحاكم تاعها، مع الحاكم الدولة تاعها. هذا يقوله أهل العلم ما لا نستطيع تحصيله جملة لابد المحافظة عليه جزئية. إذا لم نستطع أن نتوافق في الصيام الأمة العربية كاملة على الأقل كل دولة مع من؟ مع حاكمها تجتمع، يعني اجتماع ماذا؟ جزئي، حتى لا تكون فرقة بين الناس في بلدة واحدة واحد صايم واحد فاطر، لو صارت مشاكل في الزرع لا بالك ولا لا، في باب الواد ماتوا ناس، شكون كانوا حاضرين؟ عائلة قتل. شكون كانوا حاضرين تبع الواد؟ لا إلى الواحدة صار خلاف. لا لا لا لا قاتل لما أراد الآخر اسمه عزين ومراد حب يصليوا بالناس اللي تحت مش يتيروا عليهم، قلت لهم سيد ولا كنت صغير ذاك الزمان شو مصطفى ما تذكرش يا أخي؟ مرة صليت أنا لتحت تذكر؟ أي مرسل سردون صليت أنا، لا مش سردون مش مرسل سردون صليت أنا. وبعدها جاءت الفوضى وعلي بالحج حب يصليوا قبل النهار، قلت لهم لا تفعلوا، وخرجوا الناس والشرطة جاءت وصراحت أن ضربوا الزوج ظهر لي على ما أظن بسبب ذلك والله في الأيام الفتنة، يعني المرة الأولى لما كانت قبل ما تجي الفتنة كانت الكلمة مجتمعة، درنا صلاة تقريب البيار الدنيا درناها كل في مرسل صلاة، اجتمعنا ثم وصلينا ثم أذكر أنا صليت بهم أن الصلاة الأولى. مرة ثانية جاءت الفتنة وبقات على أوجهها، جاءوني يعني سألوني واستشاروني قال راح نصليوا على ماذا؟ على رؤية السعودية والجزائر. قالت ما زالت ماشي صراحة صلاة فوضى، جاءت هبطوا ولو الناس شرطة وقتلوا ضرب اثنين ماتوا اثنين، يعني تأكدوا من هذه القضية يعني طال عهدي بالمدة هذه بس عارف فساد هذا. إذا الاجتماع الصوري مش الجماعي يعني جزئي. قال نعم ويجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه وكذا في الحج، لأنه ورد وعرفتكم يوم تعرفون وعرفكم يوم تقفون، يعني في عرفة باتفاق أرأيت ما رأيت فعل ما فعل تقف معنا يقدر شيء يناقش فيها أحد الحج في ثلاثة لا حجينا واحد الوقت مع أبو مدين كانت عرفة اليوم، إحنا اللي أصلا نسمو عرفة، يخبوا التلفزيون غدوة من ذاك يدوروا عرفة تاع الجاير يعقبون التلفزيون تاع عرفة والناس راهم صايمين والله الذي لا إله إلا هو. لكن في القادم كان فيه نعم القادم كان فيه شوف القادمة كاين اختلاف حتى في العرب. أهل المغرب إذا يعملون بالرؤية إذا لم يروح يقف عرفة واحدة تمشي يقفوا هذوك اللي يعطي الآخر أهل تابعون لأهل الحجاب. أنا قلت اليوم صيام عرفة أنا قصد صيام عرفة نصحى فرش الله يهديك يا احنا نتكلموا على واقعنا اليوم بعد العلمي. اما قديما كان في رمضان اختيل قلت لك في بدله في البلد في العاصمه هنا في الجزائر في الصيف في البلاد داخل صايمين واللي خارج الصيف ب 20 كيلو 30 كيلو غدايره لم يروا الهلال ماذا يفعلوا؟ فامرين اتصال ما كاش ما كاينش اتصال حتى نجمع يسوق ويجوا من السوق يجيو الاخبار انا شفنا الناس هذاك الوقت يقولوا يعني بصيه هذاك الوقت يجي من الاخبار يبدا بصيه هذه اشياء من قديم الزمان هذه فهذا ما يعنيش اشكاليه يعني هذوك مصاموا لا قلت لك كانت المسائل موجوده ورسول قال صوموا يوم عرفه صوم يوم عرفه الان الوسائل موجوده وعرفه معلومه عندنا ان غدا يشرع السعوديين ان غدوه عرفه لا نستطيع لا يستطيع الجزائر يقول غدوه ليس بعرفه عرفة حسب الشهر الذي رأيناه نحن ذات غدوة ليسهم عربية لك وخالفه الجمهور وقالوا إنه يجب عليه العمل في نفسه بما تيقنه وحملوا الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس هذا الأصل فيه النصول يوم يصوم الناس يوم يفطر الناس هذا الأصل فإنه إذا انكشف بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل قالوا وتتأخر الأيام في حق من التبس عليه وعمل بالأصل هذا كله يبقى بالأصل وتخيم ابن عباس تأخرت الأيام وعمل بالأصل وهو صيام لا شيء عليه قد وفى ما أوجب الله عليه وتأول حديث ابن عباس بأنه يحتمل أنه لم يقل برؤية أهل الشام لاختلاف المطالع وهذا لا وجه له يعني لأن الشام المدينة والشام والحجاز والمدينة عند مطلع واحد في الحجاز والشام أو أنه لما كان المخبر واحدا لم يعمل بشهادته وهذا بعيد ما قاله ابن عباس وليس فيه لأن قال نفعل بما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال لا نعمل برؤيتك لأنك واحد غير هذا لا وجه له وليس فيه أنه أمر قريبا بالعمل بخلاف يقين نفسه وليس فيه قريب قالوا اعمل بخلاف ما تعلم غير ذلك فإنما أخبر عن أهل المدينة إنما أخبر عن نفسه مش عن أهل المدينة إنما أخبر عن نفسه أنه سيظل يصوم حتى يرى وأنهم لا يعملون بذلك لأحد الأمرين يعني أحد الأمرين إما الشهادة وإما كذا والأصل فيه أنهم يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته والله أسأل الله عليه وسلم نعم الشيخ يتذكر رؤية الشاهد طيب الشيخ هل يتفددون من الشخص أن مجرد لازم يكون معروف الشخص لازم الشهادة كغير يعني مثلا لازم يكون معروف الشخص حياكم الله